سؤال 31. عند ملتقى الطرق يمكن لي نغير الاتجاه لمن؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نغير الاتجاه ليسر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.